بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله. تكلمنا في المرة السابقة عن الثبات, ومن ثبت نبت, فلابد من الصبر, الثبات في طلب العلم, وبذل الوقت والجهد والمال, ومن فعل ذلك فلابد وأن يثمر وأن ينتفع به يوما من الدهر, ومن أدمن الطلق كاد يفتح له. فهذا الموضوع متعلق بالموضوع اللي اتكلم عنه اليوم ان شاء الله, في كيفية الطلب والتلقي. وده موضوع هام جدا, موضوع اكاديمي, وتطبيق هذا من اساسيات طلب العلم لكي يثبت طالب العلم وكي ينبت ويحصل العلم. لابد ان يستفيد ويطبق هذا الكلام. يقول كيفية الطلب ومراتبه. بدأ من لم يتقن الأصول حرم الوصول, ومن رمى العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبطه أو بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن, لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج. وده يتكلم عنه موضوع مهم وطويل. فبدأ يقول من لم يتقن الأصول حرم الوصول. أصول كل علم, أصول كل علم أو أصول العلوم الشرعية, فكل علم ليه أصول, قواعد وأدلة ومصطلحات. كل علم ليه مصطلحات, خاصة مصطلحات أصول الفقه دي مصطلحات طلاب العلم. فلابد من إتقان هذه الأصول والمصطلحات والأدلة, وإلا من لم يتقن هذه الأصول لن يستطيع أن يصل. كأنه أعجمي, كأنه غريب في وسط طلاب العلم, هو لا يعرف فكيف يبني, لا يعرف الأصول فكيف يبني, يبني على غير جدار, يبني على غير على غير أساس. فهذا بنيانه متهاوك, سريعا ما يزول, وخذلك ولا يمكن أن يبني عليه. فلابد من إتقان الأصول حتى يستطيع الوصول. ومن رمى العلم جملة ذهب عنه جملة. دي قاعدة مهمة. دايما طلب العلم يتعجل. طلب العلم ليه أداب, ولابد ان هو يطلبه واحدة تلو الأخرى, يتدرج في طلب العلم. كان بعض السلف هنا كان يدرس الطلاب المرحلة الأولى مثلا كتاب مثلا زي عمدة طالب, عمدة الفقه يعني. بعد كده طلاب أعلى شوية مرحلة تانية درستوا مثلا المقنع, بعد كده أعلى شوية درستوا الكافي. وكل حلقة ما يسمحش لطلاب حلقة أن يحضروا في الحلقة الأخرى منعا للتشويش, خاصة المبتدئين ما يدرسوش في الحلقة المتوسطة أو العليا, بحيث أنه يشوش عليه الأمر. فاللي يبدأ في سلم طلب العلم من النهاية وخدلك يذهب عنه سريعا. فلابد أن يطلب العلم واحدة تلو الأخرى, فيبدأ زي ما يقول الشيخ كده بمختصر بسيط, ونشوف كيفية طلب العلم. لكن أنه هو يبدأ من حيث أن ينتهي الناس, يبدأ بعلم الخلاف مثلا في الفقه, فيظل طوال عمره وخدلك في فقه الطهارة, اللي هو يدرس كل المذاهب وكل الأقوال وعايز يرجح, وهو ده بداية طلب العلم كده, يظل طوال عمره فقه الطهارة, لا يخرج من فقه الطهارة أبدا, ولا يتقنه, ولا نسأل أنه يتقنه, واخد بالك، هذا لا يحصل شيئا، لابد من التدرج في طلب الايه العلم. تدرج سمه عامه في الشريعه الاسلاميه، تدرج سمه عامه في الشريعه الاسلاميه. تحريم الخمر مر بعدة مراحل، الناس كانوا معتدين لشرب الخمر، لو ان الله عز وجل سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر مره واحده لما امتثلوا، ولكن يبدا بالاباحه واتخذون منه ايه سكرا ورزقا حسنا، على قول ان سكر يعني مسكر، على هذا التفسير يجي اباح لهم شرب الخمر فتره، وبعد كده يحرم عليهم وقت معين عند الايه ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعد كده يبين ان فيها ايه، او يبين الاول ان فيها منافع وفيها ايه مضار، واخد بالك، وبعد كده يحرم عليهم وقت الصلاه، وبعد كده كل ده على مراحل، وايه هم بداوا يتهيئوا للتحريم، فلما ينزل التحريم تراق حتى تصير العوالي كانها بحرم من الايه من الخمر. فكانوا هم بداوا عندهم استعداد لتلقي الخبر بايه بتحريم الخمر، لكن لو من اول مره الخمر محرمه، خد بالك، حتى تحريم حتى الرق، الاسلام لما الرق منع الرق بدأ يتدرج في هذا الأمر، من فعل كذا فكفرته كذا، اللي يضرب عبده فكفرته عتقه، مش وإيه يرغب في الإيه في العتق، خدلك، وهكذا التدرج سمة في الشريعة، وأنت لما تتدرج تصل، لكن حتى حفظ القرآن، لو حفظت القرآن سريعا تنساه سريعا، لكن تحفظه مع العمل والتدبر، خدلك، مع إتقان الحفظ ومع إتقان المراجعة كده القرآن يظل في صدرك. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، هو كده يبتدي يدرس أقوال كثيرة، فهذا مدعاه أنه ينساها سريعا أو لا يفهمها أصلا. فلابد أن الإنسان لما يصل لدراسة فقه الخلاف، واحد مبتدئ يقرأ في المغني فيجد في المسألة أقوال وأدلة وترجحات، أبو حنيفة كان يجلس في حلقة تلاميذه فكان يقول لهم ما تقولون في كذا، فيبتدي يتكلم يقنعهم بالقول، يجيب أدلة على القول ويقنعهم بها، اقتنعتم نعم، ما رأيكم من هذا القول خطأ والرد على الأدلة كذا وكذا، ويعرض عليهم قول تاني، اقتنعتم، أخذ لك نعم يا إمام، ما رأيكم أنه يبتدي يرد على الأدلة وهكذا، أخذ لك حتى يقولوا ان يعني هذا كان فقيه، لو اراد ان يقيم الادله على ان هذه الاسطوانه من ذهب لفعل، واخد بالك. فالانسان لما يبدا في طلب العلم بمعلومات كثيره هو ايه، هذا مضله للفهم، هو يضل في فهمه، لا يفهم على وجهه، واخد بالك، او لا يفهم اصلا، او لا يستطيع ان هو يحصل هذا الايه العلم. فهذه الاقوال الثلاثه اللي ذكرها هي متداخله، واخد بالك، ومتعاضدة ويؤيد بعضها بعضا. من لم يتقن الأصول حرم الأصول، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ازدحام العلم في السمع مضلة الايه الفعل. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. ازاي؟ انت لازم تتأسس في كل علم، لازم تتأسس، حتى اللي بيتعلم القراءة والكتابة، هل هنعلم القراءة والكتابة على طول يقرأ ويشبك الحروف، ولا الأول يعرف الحروف، ده حرف كذا وده حرف كذا وده حرف كذا، ويتقن هذا الكلام، واخد بالك، وبعد كده يبتدي، ما هو لازم كده، واخد بالك، لازم يتأسس، لازم يتأسس، واخد بالك، في كل فن يفعل ايه، يضبط أصله ومختصره على شيخ مدرك. أصل العلم قلنا أصول العلم اللي هي ايه، القواعد والأدلة، واخد بالك، ومصطلحات العلم، لازم يتقن هذا الأصل لهذا العلم، يعرف العلم ده بيتكلم على ايه، وهذا يكون من خلال دراسة مختصر لهذا العلم، من مختصر يكون جواه ايه أصل العلم، واخد بالك، تدي يذكر له. انا احب ان طالب العلم لا يحفظ الا مختصر واحد، لان احنا عندنا الحفظ قليل، احنا السلف كان عندهم حفظ ايه شديد، ربنا حفظ بيهم بالدين، يعني احنا عندنا وسائل اخرى للحفظ، تحفظ على الجوال، تحفظ على مش عارف آلات حفظ ايه كثيرة، واخد لك، ما كانش في هذه الأمور، فكان الحفظ رب سبحانه وتعالى أودع الحفظ في صدورهم، كان يحفظ من أول مرة أو من تاني مرة أو من تالت مرة، واخد بالك؟ فاحنا اللي عندنا الحفظ ضعيف، طب نعمل ايه؟ واخد بالك؟ احفظ متن واحد مختصر يكون جيد في كل علم، مش لازم تبدا بيه، ممكن تدرس بعض الكتب اللي مش مختصرات بس سهله، تسهل عليك الايه العلم، تعرفك اصول العلم. بعد ما تعرف اصول العلم في مثلا مرحله علميه واخد بالك، بعد كده بتتدرج بتاخد مختصر، مختصر ده تتقنه وتحفظه استظهار، تستظهر هذا الايه العلم. مثلا دليل الطالب، انا احب متن دليل الطالب، وده متن جيد دليل الطالب مثلا في الفقه، لازم لما يقول لك مثلا شروط كذا، يبقى انت عارف مثلا الشروط السبع اللي هو ذكرهم، عارف مثلا الشروط السبع مش لازم بالترتيب لكن تقدر تستحضرهم، واخد حضرتك؟ عارف مثلا اركان واجبات مستحبات، تقدر بعد ما تحفظ المتن ده تحفظ لي شرحين، تذاكر لي شرحين، شرح مختصر وشرح مطول. ولو انت استطعت انك انت تردد المتن مع فهم ما فيه من عبارات، واخد بالك، انت كده اتقنت هذا العلم. اتقنت ايه؟ العلم دوت اللي هو ايه المختصر ده فيه، واخد بالك؟ فلابد لكي تتاصل وتتاسس في كل علم، لابد بضبط اصل هذا العلم ومختصر في هذا العلم، وهذا يكون على شيخ متقن، واخد بالك؟ ازاي اعرف ان الشيخ ده متقن؟ طبعا الشيخ ده متقن لازم يشهد له أهل العلم بإيه؟ بالإتقان، واخد بالك؟ ينتشر علمه، ينتشر صيته. مش كل طالب علم مثلا بدأ يتميز قليلا، واخد بالك، أنا أروح أدرس معاه ويكون في من هو أعلم منه، أنا أعلو. الشيخ المتقن ده يوفر عليك أمور كثيرة جدا، واخد بالك؟ هنتكلم فيها برضه. ولازم يكون عنده أمانة، واخد بالك؟ الأمانة ديت إن خير من استأجرت القوي الإيه الأمين، فيقرب ليك ويساعدك على تقسيم المسائل، واخد بالك؟ لأن هو لو ما عندوش أمانة ممكن يضلك من حيث لا تشعر بأي طريقة، ممكن يعلمك العلم مخلوق أو مغلوط، او ما ما ما طالما ما فيش امانه مش هيتدرج معاك، ممكن يديك معلومات خطا، او يكون هو عنده يعلم انه على ضلال ويلقنك هذا الضلال، يكون مذهب مقتنع به او هو مش قادر يتخلى عن امر معين، فممكن هو ايه يعطيك هذا العلم حتى لا يسقط من نظرك. فلا بد من الامانه، والموفق من وفق الى شيخ سنه، شيخ يكون في الايه على على منهج اهل السنه، واخد حضرتك؟ هو ده الموفق، موفق على شيخ اهل ايه سنه. فلا بد ان يكون ايه، واخد بالك، على شيخ متقن. لا بالتحصيل الذاتي وحده واخذا الطلب بالتدرج، يبقى التاسيس والتحصيل في كل علم انك تفهم اصول العلم، تحفظ مختصر فيه على يد ايه شيخ المتقن. والكلام هعيد شرحه كتير، يعني الكلام كله يطور حول هذه الايه الفكره. ما يكونش بالتحصيل الذاتي فقط، وكلمه لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني قد لا يتوفر عندك شيخ يدرس ليك المتن، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ لا مانع انك انت تحصل مع استشاره الشيخ فيما يشكل عليك، وهذه طريقه، واخد بالك، من طلب العلم قد تكون متوفره في بعض الاماكن، وقد يكون متوفر بعض الاماكن شيخ يدرس متن، واخد بالك، ومدخل هذا المتن انت تحضر معاه. طب لو لا يوجد، انا اتوقف عن طلب العلم، لو في انك انت ترتحل لشيخ اخر يدرس لك هذا المتن، ماشي، مفيش مشاكل. طيب مفيش وانا مش قادر ارتحل، يبقى في الحاله دي انت ممكن ما يجيش تحصيل ذاتي فقط وتفهم الكلام خطا، لا، يجي برضه مع الايه، مع المتابعه، هو يتابعك في الايه المتن، يشرح ليك ما يشكل ايه عليك، يختبرك في المتن، يشوف مدى تحصيلك في هذا الايه المتن. فكما يقال، لا تاخذ الايه العلم من صحفي ولا القران من مصحفي. يقال من دخل في العلم بلا شيخ خرج بلا شيء. يعني بعضهم يفهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعه، يعني خمسه الجمعه انت تبتدي تتجهز لصلاة الايه الجمعة. ما فيش بقى حلق ذكر ولا تلاوة ولا حاجة قبل يوم الجمعة. بعض الناس يقرأ بمفرده فيقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة مش الحلق. فكان ينهى عن ايه حلقة او قص او تقصير الشعر يوم الايه الجمعة. ليه نقول لك الرسول نهى عن ايه واخد لك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح ايام منى مثلا. بعض الناس مثلا انا عن نفسي حصل معي الموقف ده بعد الجمعة وكمان مش كانش بعد الجمعة كان بعد الصلاة. فهو فاهم واحد جاي بيقول انتوا قاعدين ليه في المسجد؟ ينكر علينا بشدة. جاي ينكر ايه بشدة؟ مش ربنا يقول فإذا خذوا الصلاة فانتشروا؟ حتى هو مش بخصص بالجمعة هو فاهم كده واخد بالك. هو لا يفهم ان الامر بعد الحظر واخد بالك. عند الحنابلة للإباحة وعند غير مع الراجح أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فهو يحظر عليك الانتشار في الأرض للمكس في المسجد واستماع الإيه؟ الذكر يوم الجمعة. فبعد أن انتهت الصلاة يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فذلك مثلا مثال أوضح من كده وإذا حللتم فاصطاد. هو أنت محرم يحرم عليك الصوم. ولو صاد المحرم جمايد واضح كده. فلما تحل يعود واخد بالك الامر الى ايه الى ما كان عليه. ما نقولش وجوب ان انا مش لازم انا اول ما احل اروح اصيد الامر للوجوب. لا الامر هنا للايه هنا للاباحه لان الصيد كان مباح قبل تحريمه بالايه بالاحرام فيعود للاباحه بعد انتهاء الايه الاحرام. والانتشار هنا للإباحة مش الاستحباب للإباحة. انت اباح لك انك تنشر في الارض. هو حذر عليك وقت معين واخد لك ليه عشان تستمع الذكر. اذا نودي صلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يحرم عليك البيع حتى البيع في هذا الوقت محرم عشان تستمع الايه الذكر وتسعى الى ايه المسجد لاستماع الذكر. فلما حرم عليك الانتشار في الارض وطلب الرزق في هذا الوقت بعد ما تنتهي اذا قضت الصلاة خلاص الامر يعود الى ما كان. فجاء مش واجب ان انا بعد الصلاة انتشر لا واخد بالك. فده الشيخ يوفر عليك هذا الامر يعطيك الفهم الصحيح للايه للقرآن والسنة. ابن نصر حدث بيقول حدثني الشيخ ابو قاسم ابن برهان النحوي قال لنا ابو الحسن السمسمي وقد سأله رجل في مسائل النوكي وحضر مجلس أبو عبيدة رجل. فأبو عبيدة ده إمام فبيقول لأبو عبيدة رحمك الله أبو عبيدة ما العنجنيت؟ فقال له رحمك الله ما أعرف. قال سبحان الله أين تذهب من قول الأعشي يوم تبدي لنا وخدلك قتيلة عنجيد تليع يزينه الأطواق. الجد اللي هو الايه العنق. واحده اسمها قتيله تظهر الايه العنق القلاده اللي في ايه اللي في العنق بتاعها. فهو فيما ايه عن جيد عن واخد بالك عنده حرف جاء لي معنى واخد بالك. فهو فيما ان هي عن جيد يعني كلمه واحده واخد بالك. قال سبحان الله عندي حرف يعني هي تبدي عن يعني تكشف عن العنق بتاعها واخد بالك. فشوف هو فيما ازاي عن جيد وهو مش فاهم عن ايه العنجيد. عن جيدي عنقها يعني جيد. هي كلمة الجيد اللي هي العنق يعني واخد بالك. بعد كده راح وقف واحد تاني كده قام اخر في المجلس وقال ابا عبيد رحمكم الله ما الاودع؟ قال عفاك الله ما اعرف. قال سبحان الله اين انت من قول العرب زاحم بعود أودع. أودع من ألف واللام واخد لك. فهي إيه قال ويحك دول كلمتين والمعنى أو اترك أو ذر. ثم استغفر الله وقعد يكمل الدرس. فقام رجل قال رحمك الله أخبرني عن كوفة أمن المهاجرين أم الأنصار؟ قال له أنا رويت الأنساب ما سمعتوش ما عرفوش. قال له فأين أنت عن قوله تعالى ولهدي معكوفا فراح ايه اخذ ابو عبيدة عليه واشتد ساعيا وخرج من المسجد وهو يصيح بأعلى صوته: من اين حشرت البهائم علي اليوم؟ الناس ما بيفهموش. انا سمعت خطبة لاخ يعني بيخطب فهو بيقول ايه واخد حضرتك، بيقول من جوع عبده جوعناه. هو بيقول كده: من جوع عبده جوعني على المنبر. هو مش فاهم، هو الحديث من جدع عبده جدعناه، الجدع اللي هو قطع الانف. فلو واحد قطع انف عبده انا اقتص منه وانا اقطع له الانف بتاعه، من هو ماله يعني. هو بيبين ان هو ايه واخد بالك، القصاص ممكن يجري في هذا الامر، مش هو ماله يفعل في هذا الامر واخد بالك. فهو مش عارف يعني ايه جدع ويعني ايه جدعناه، فهو فهمها قال لك لحد غلط، من جوع عبده جوعناه واخد بالك. فالشخص واخد حضرتك لما يدرس بلا شيخ يفهم هذا الكلام ايه مغلوطا، ويستمر على هذا الايه الكلام، وممكن يستغرق على نفسه ويبتدي الامور فعلا تتسجل في ذاكرته وفي ذهنه على الوضع الخطأ، ولا يتنازل عنها بعد ذلك. اما سيفضل مستمر عليها حتى لو حفظها كويس بلا شك فيه وبيصلي. فايه واخد حضرتك، فالشيخ يوفر عليك هذا الايه الامر واخد بالك. الشيخ العثيمين بيقول يعني الأصل إن اللي يعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب أنه يضل. هو يجد لما يدخل في الكتب بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع أنه يتخلص منه. لكن لو أخذ عن عالم وعن شيخ هيستفيد منه ثلاث فوائد: قصر المدة، أنت ممكن علشان تفهم الكلام ده ممكن تستغرق أوقات طويلة عشان تفهم ورجعت منين واخد لك واصولها وافهمها ازاي وارجع كتب لغه، هو ممكن ايه يشرحها لك في لحظه واخد لك. ثاني حاجه قله التكلف، مش هتتكلف في الفهم واخد لك، ممكن تفهم يتكلف فهم الامور واخد لك، يفهم على وجه خطا وهيوفر عليه هيقلل عنه هذه الامور اللي يسأل عنها يضحي. في فائده ثالثه واخد بالك، ان ذلك احرى بالصواب. هو يديك الشيء ناضج وهيمرنك عليه، والشيخ اللي عنده امانه يمرن طلاب العلم واخد بالك، يعني يتدرج ايه تدرج معاهم زي اللي يكون الولي ولي اليتيم اللي عنده امانه واخد بالك، يدرب اليتيم على الرشد قبل ان يبلغ واخد بالك، قبل ان يبلغ يبتدي يدربه. وكل رشد بحسبه، لو هو مثلا عنده مثلا وقف كبير يدربه كيف يدير الوقف، ماله وقف يدربه كيف يدير الوقف، لو عنده تجاره يدربه كيف يبيع ويشتري، فيختبره يبتدي يخليه يبيع شويه ويشتري ويجمع وقوف على ايه اذن الولي واخد حضرتك، فيدربه حتى إذا بلغ وآنس منه رشدا دفع إليه إيه ماله. فلابد أيضا الشيخ يفعل هذا، هو أولى من هذا الإيه الولي مع اليتيم، هو أولى. وطالب العلم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الرسول كان يوصف طلاب العلم، فإذا جاء طالب العلم لشيخ يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يتقي الله عز وجل فيه، يمرن ويدربه واخد بالك، ويؤهله ليقف مكانه في يوم من الليلة. لابد أن يستمر هذا الإيه، لو لا توقف عند فلان، فلان مات علمه معاه يحاسب على ذلك، لم ينشر العلم واخد بالك، لأن زكاة العلم إيه بذله، زي زكاة المال، لكن أنت في زكاة العلم بذله، أنت تبذل لابد أن تبذل هذا الإيه العلم حسب ما يتأثر بك، لا تقف مكتوف الأيدي، أحيانا يضيق عليك بوجه معين افتح وجه آخر في الدعوة واخد بالك. الدعوة الفردية لا تتوقف أبدا، الدعوة الفردية لا تتوقف أبدا. وطالب العلم قلنا كالشجرة، أينما حل انتفع به إما بالإيه بالظل أو بالثمر. الدعوة الفردية لا هو لا يستطيع أن يضيق عليك الدعوة الفردية، لقى واحد على معصية أنكر عليه فهمه واخد بالك، ادعوه لطلب العلم، فكل ما يضيق باب يعني ضيق عليك خالص منعت حتى خروج من البيت، استغل هذا الوقت في ترتيب أوراقك وعمل أبحاث ونحو ذلك. فإيه لابد من الإيه أن العالم دائما يكون في الدعوة. كمان يعني أنت الشيخ ده أنت هو بيربي طلب العلم. لما يقولوا إيه فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لو ألف واحد ظلوا يعظ في شخص ليغيروا فيه شيء معين ما يأثروش فيه زي ما رجل ها يفعل هذا الأمر بسمته وهديه في ألف رجل. هذا يغير فيهم بفعله أكثر من تغيير هؤلاء الألف هذا الرجل. بكده آخذا الطلب بالإيه بالتدرج. الله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. أيوة ونزلناه إيه تنزيلا. هو تفريقه واخد لك لما ينزل موافق للحوادث. نزل في فلان عمل كذا نزل في قرآن. حادثة حصلت نزل حكم في الله عز وجل. ده أدعى للإيه معايشة القرآن. ده أولى للعمل به ولفهمه ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. واخد لك ممكن ينزل ما هو نزل القرآن ككتاب جملة واحدة من بيت العزة من السماء الدنيا لبيت العزة من السماء من اللوح المحفوظ لإيه للسماء الدنيا. واخد لك بيت العزة في السماء الدنيا نزل كما يقول ابن عباس ككتاب. وكده كان ينزل به جبريل مفرقا على الحوادث والإيه والأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل ده وبعد كده ده يتنسخ وده كل ده إيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الوحي. إن واحد ينتظر أن ينزل فيه القرآن يفعل كذا يخشى أن ينزل فيه القرآن أو قرآن ينزل يفصل في إيه في هذا الإيه الأمر. وقد أنا ده كل ده تثبيت للإيه ومعايشة للقرآن. وكذلك طلب العلم وقد لك لابد فيه من الإيه كما نزل القرآن وقد لك شيئا بعد شيء وعلى الكثير من ذلك أيضا طلب العلم تأخذه شيئا بعد إيه بعد شيء. وحتلاحظ المكي مميزات المكي ومعالجة القضايا غير مميزات الإيه المدني. هنا ده بيثبت الإيمان ويرسخ الإيمان في القوائف في القلوب والتانية بيبتدي أحكام وفرائض وجهاد وكده. وكذلك طلب العلم أنت ما تقولش ما ينفعش إيه تدرس كتاب يكون مش مناسب لطبيعتك أو لمنهجك. وقرأ الله قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه. والأمور دي اللي مش هيعملها يجي كده فشل في طلب العلم. أول شيء حفظ مختصر فيه. احفظ مختصر في هذا الفن. أنا هدرس أصول أحفظ مختصر في الأصول. وحبذا لو يكون مختصر سهل العبارة وجامع. كتابة متن يعني متن. لا هذا المصطلح كده بس الكتاب اللي احنا بندرسه في المصطلح مش متن. واخد بالك متن ده مثلا البيقونية ده متن. واخد بالك حضرتك اختصار علوم الحديث. واخد بالك مش البعث الحثيث اختصار علوم الحديث مثلا مقدمة المصطلح كل دي متون الألفية ألفية للعراق. ما هو المتن ده يا شيخ المتن يكون مختصر لإما نظم أو نثر ده أو ده اسمه متن. واخد بالك يعني الطحاوية ديت واخد بالك ده مش شعر ده متن عادي. واخد حظك فده متن مختصر ويعتبر الأفضل المتون المختصرة في علم العقيدة. واخد بالك يبقى لازم تحفظ مختصر في هذا الايه العلم. تضبط تاني شيء تضبط هذا المختصر او المتن على شيخ متقن. تضبط على شيخ ايه متقن هو يعني وياريت هو تضبط هو وتفهمه يعني تحفظه يقراه لك صح ويفهمه لك وتحفظه وتذكر ليه شرحين شرح مختصر شرح مطول. انا احب هذا الكلام وإن كان عندك همة في الحفظ احفظ متن مختصر وبعد كده توسع المتن المتوسط وبعد كده انتقل لمتن أعلى واخد بالك عشان انت تدرج. لكن لو ما فيش همة ممكن متن متوسط واخد بالك وتبتدي تزود المسائل اللي مش موجودة فيه من خلال ايه الشرح الموسع. زي احنا عملنا كده للطالب ده للطالب ليه شرح مختصر زي مختصر تحفة الحنبلي وفي شرح مطول اللي هي تحفة الحنبلي. تحفة الحنبلي سدينا فيه النقص اللي في دليل الطالب اللي هي زاد المستخنة أوسع منه. احنا جبنا مسائل الزاد ومسائل منتهى الإرادات وغيرها طعمنا بها الكتاب في شرح مطول بحيث ان اللي يحفظ المثل ده مع مذاكرة شرح مطول ده يعني ايه يستعيد عما فاته من ايه البعض المسائل الغير مذكورة في هذا الايه الكتاب. يبقى لابد من انك انت تضبط متن وتحفظه واخد بالك وتضبطه على شيخ ايه متقن. تالت حاجة عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والاتقان لاصله. انا لازم في الاول احفظ الاصل واتقنه وبعد كده انتقل للمطولات لعلم الخلاف او اللي بيعرض الخلاف في المسألة. انا ما ينفعش في الفقه اخد مثلا ابدأ بالمغني مش انتهي. انا مش انتهي ابدا لو بدأت بالمغني مش انتهي هموت وانا في ما خلصش المغني. لكن لو انا خدت متن مثلا مختصر حتى المقنع مثلا المقنع مات وافهمه وافهم اللي فيه واخد بالك بيقول روايتين مثلا اعرف الروايتين دول او خليني مثلا في العمدة بيقول رواية واحدة خليني في الرواية الواحدة او تدرج وبعد كده اخذ الروايتين. لكن انا اللي هبدأ مثلا بعرض الخلاف او باقوال المذهب لو هبدأ ادرس مثلا في الفقه برواية المذهب بس وراح اجيب كتاب واخد لك الفروع لابن مفلح مستحيل ادرس الفقه هنا كده. انا لسه بادئ وادرس الفروع لابن مفلح ده الفروع بيسموه مكنسة الباس كل روايات لو المذهب ليه 12 رواية بيذكرهم ومع كل رواية بيجيب وفاق واختلاف الأئمة الثلاثة للحنابل كل مسألة حنبلي يقول مسألة ديت احنا وافقنا فيها الشافعية او الشافعية وافقونا فيها او وافقنا الثلاثة التانين او دي مفردات المذهب احنا خالفنا الأئمة في كل مسألة في كل رواية في كل وجه. طب وانا ده انتهي متى انتهي؟ رابع حاجة لا تنتقل من مختصر الى مختصر بلا موجب ده من باب الضجر. انت بدأ الا اذا كان انت بدأت في مختصر والشيخ اللي بيدرسه لك مثلا مات ما فيش حد يدرس لك المتن ده غير او انشغل. طب انا عشان لازم ادرسه على شيخ فابتدى انتقل لايه لشيخ اخر. الشيخ الاخر ده ما بيدرس المتن ده هيدرس متن ايه اخر. ففي الحالة ده نعمل ايه هنتقل من المتن الاول المتن اخر لموجب. لكن بلا موجب وعند كل الامور المساعدة لا لدراسة هذا الايه المتن المختصر ففي الحالة ديت لا انتقل منه الى ايه الى غيره بلا موجب. ده ايضا من ايه افات طلب العلم. بعد كده اقتناص الفوائد والضوابط العلم. وانت بتدرس تلاقي فايدة تلاقي ضابط الفايدة دي شيء جديد عليك او ممكن يكون من جديد عليك بس خلاصة واخد بالك تحس ان كده امر مهم انت عايز ترجع له. ما تقولش انا حافظه خلاص انا حفظته لا اكتب قيد ونقول في صفحه كذا واخد بالك ورقم الفوائد دي وفهرسها دي في العقيده دي في الفقه دي في الاصول دي في المصطلح دي في علوم القران دي في اللغه دي مش عارف ايه رتب. يجي عندك كده عايز فوائد في اللغه تلاقي كده فوائد في اللغه عايز ضابط علمي واخد بالك الاصل في الاشياء الاباحه مثلا الاصل في الاصل بقاء مكان على مكان حتى غيره مغير واخد بالك الاصل براءة الذمة واخد بالك المثبت مقدم على النافي دي انت كده عمال تلاقي ايه ضوابط وقواعد اكتبها واخد بالك انت تحتاجها وهتضبط ليك فهمك هتضبط ليك الايه العلم. فانت وانت بتدرس كتاب لابد يكون معك ايه واخد حضرتك انا كنت بدرس درست كتاب موضوع البين بتاع الشنقيطي وعملت فيه كده فبدأت الكتاب طبعا مملوء بالعلم موضوع البيان واخد بالك فكنت ايه ابتدي اقول دي فايده كل ما الاقي حاجه كده مهمه اكتبها ترجيح. في الاول كنت ارتبها في جلدة الكتاب وكده كتر بدأت اكتبها كشكيل. بدأت اصنف، طلعت 13 علم من الكتاب دوت، 13 علم. بدأت ارتب اقول ده علم عقيدة، ده فقه، ده اصول فقه، ده مصطلح. بدأت اطلع الفقه. انا عملت كتاب والكتاب ده طبع والحمد لله لقى رواج وقبول، اسمه الجموع البهية في العقائد السلفية، اللي ذكرها الشنقيطي فضائل البيان. الشنقيطي ما عملش كتاب فضائل البيان، لكن في ثنايا التفسير بتاعه عامل كتاب ممتاز في العقيدة، الشنقيطي القديم، اه محمد الامين المختار. فبدأنا نرتب كلامه من اضواء البيان ونرتب على كتب العقيدة ورتبناه، وطلع مجلدين من مجلدين من كلام الشنقيطي، من امتع ما يكون في كتاب في العقيدة. ما هو ما عملش كده، لكن هو هذا الكتاب، واخد بالك، في عمل في الاصول طبعا، هو عمل مذكره، واخد بالك، وعمل وشروح يعني في الاصول، لكن من ثنايا في زوايا، من ثنايا ضوء البيان في زوايا وتطبيقات مهمه، واخد بالك. وطلع له كتاب في علوم القران، وكتاب في اللغه، وكتاب في حوالي 13 علم كان موسوعه رحمه الله، وكان ابن تيميه بتاع هذا العصر. ايوه كان معاصر ليه، هو كان شيخ العثيمين، كان معاصر للسعد ومحمد ابراهيم. فانت اعمل كده وانت بتدرس، طلع فوائد، طلع ضابط، ايه ضابط انها تحتاج لها في يوم من الايه من الايام. بعد كده جمع النفس للطلب والترقي فيه، احنا اتكلمنا عنها في الثبات واحوال الناس والمصابرة على طلب العلم. واخد بالك، طلب العلم يجي رقم واحد عندك. الناس كانت لا تتزوج حفاظا على طلب العلم، وقلنا الرجل الشيخ اللي جات له المرأة هو مش عايز، واخد بالك. وبعدين حتى انا قلت قبل كده ابن تيمية كان يعمل اسبوع في السنة بس، هو مش مشغل في الدنيا، اسبوع بس في السنة، مش عايز من الدنيا اي شيء تاني. اللي يجيله في الاسبوع ده عشبة السنة كلها. في ناس كده كانوا يرحلوا في طلب العلم معاهم جوال كده، جوال مليان مثلا عيش يابس، فين التمر كان غالي، عيش يابس ينزلوا كده في الماء العذب في الفرات ولا في دجل ولا اي شيء وياكلوا خلاص كده، ملا بطنه انت ويكمل. كتير هذا الامر. هو كان اهم حاجه عنده ايه؟ انه ما يجوعش، ومعاه دوت، هو في الرحله كل يوم ياكل رغيف بس مش هيطول عشان ما يدخلش الخلاء ولا ينشغل ولا. كان يفت الكحك، يقول انا ليه، يقول لك اصل في وقت انا لما اكله. سبحان الله، يعني الناس فلا بد من جمع النفس للطلب والترقي، واخد بالك، والاهتمام والتحرك، واخد بالك، للتحصيل. شوف الاهتمام والتحرك، شوف كده بكون انت ايه، واحد مثلا يجلس على جمر كده جهاز يقوم سريع، هو عايز عندك همه في الطلب، واخد كانه وراك شيء مهم، كل شغلك الشاغل طلب علم لا يقدم عليه شيء. مع المحبره الى المقبره، طلب العلم لا يقدم عليه شيء، هو اساس في حياتك، افضل من اي شيء، هو اساس في حياتك، اساس طبعا افضل من العباد. طبعا، لان النفع متعد، يعني كان ابن مسعود اظن يقول بابا من العلم اتعلمه، واخد بالك، واعلمه لغير عمل به او لم يعمل خير من قيام كذا وكذا. نعم. والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ الى ما فوقه، عندك نية وهمة كده. وانا اتذكر كلمة الشيخ العثيمين يقول نية المرء ابلغ من عمله. وانت بتطلب علم انوي انك تجعل عالم وتنفع المسلمين وتنشر العلم وتذب على الاسلام وشبهات المسلمين، الله عز وجل يعطيك هذه النوايا ان لم تفعل. انت نيتك كده، نيتك انك تتعلم وتدفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، انوي انك انت عايز تعمل، والنية تجارة العلماء، فنية المرء ابلغ من عمله. الله عز وجل لو تقبل منك هذه النية تجد يوم القيامة لك اجور العلماء العاملين، وان لم تفعل شيء من ذلك. واخد بالك، والبلوغ الى ما فوقه، واخد بالك، واخد لك والتحرك للتحصيل والبلوغ واخد لك الى ما فوقه حتى تفيض الى المطولات بسابلة موثقة او موثوقة. السابل الطريق المسلوك يعني انت تدرج وخلي عندك اجمع همك انك انت تحصل هذا المتن وترتقي فوق اعلى واعلى واعلى واعلى. والعلم ثلاثة ايه اشبر كما قيل. انت تدخل في شبل الاول تتكبر ما كده تتصور ما كده تعرف ان العلم ده بحر. واخد بالك بيقول واعلم ان ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف من قطر الى قطر باختلاف المذاهب. فعلا يعني مثلا انت ممكن تجد شخص متقن للمذهب الحنبلي وانت في هذا المكان مش لازم تقول انا عايز ادرس المذهب المالكي اروح لمكان تاني مثلا للمغرب بلاد المغرب عشان ادرس. طب انت في مشقة. ما المذاهب ديت هي وسيلة للفهم وانت لا تتعصب. يعني المذهب ده زي المذهب ده زي المذهب ده زي المذهب ده. المهم تفهم الفقه وتفهم رؤوس المسائل. خلاص لقيت واحد درس مذهب حنبلي خليك في المذهب الحنبلي وما تتعصبش بعد كده متصب. وكل مذهب فيها خير. واخد بالك ايه المختصر وايه المطول يختلف باختلاف الاماكن اللي انت فيها والشيوخ تختلف من قطر الى قطر. مثلا المغرب مالكية واخد بالك السعودية حنابلة. فانت مثلا في السعودية ما تقولش عايز مذهب مالكي ممكن ما تلاقيش حد يدرسك. واخد بالك بل بيختلف باختلاف قرائح الطالب. ممكن طالب عنده همة انا ما اقولوش ابدأ بالشيء البسيط لا انا ممكن انقله لمتن متوسط لانه عنده همة وعنده فهم وذهن حاضر وذهن وقت كده ممكن ايه انا ارقي اسرع. فالامور ديت المهم انك انت رب سبحانه وتعالى يوفقك الى شيخ اهل سنة وتلقي بنفسك بين يديه. هو بقى يبتدي يتناقش معاك درست ايه وما درستش ايه ويبتدي يفهم عندك ايه ويبتدي يبني لك على ما سبق ويوضح لك الايه الطريق. تختلف ايضا بقوة الاستعداد وبضعفه. لما يجي مثلا الاخ عايز يطلب علم اساله انت ايه مؤهلاتك انت بتدرس في ايه واخد حضرتك الاخ بتشتغل ايه بيشتغل عمل بدني ولا عمل ذهني مشغول طول النهار في الشغل ولا واخد لك كل الامور ديت قوته استعداده وبرودة الذهن وتوقد الذهن واخد حضرتك كل ديت بتختلف من شخص لاخر وبيختلف تبع ليها تحديد المتون اللي انت ايه هتدرس. واضح كده ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في المره القادمه تلقي العلم على الاشياخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم جزاكم الله خير.